50 languages. 47. 47. التحضير للسفر. pasiruošimas kelionei. عليك أن تحزمي حقيبتنا. Tu turi sukrauti mūsų lagaminą. إياك أن تنسي شيئا. Tu nieko neturi pamiršti. إنك تحتاجين إلى حقيبة كبيرة. Tau reikia didelio lagamino. لا تنسي جواز السفر. Nepamiršk kelionės paso. لا تنسي تذكرة الطائرة. Nepamiršk lėktuvo bilietų. لا تنسي الشيكات السياحية. Nepamiršk kelionės čekių. خذ المرهم الواقي من الشمس. Pasiim kremą nuo saulės. خذي معك النظارات الشمسية. pasiimk akinius nuo saulės. خذي قبعة تحميك من الشمس. pasiimk skrybėlę nuo saulės. هل تريد خريطة للطريق؟ ar nori pasiimti kelių žemėlapį؟ هل تريد دليلا سياحيا؟ ar noriu pasiimti kelionių vadovą؟ هل ستأخذ معك مظلة ضد المطر؟ ar noriu pasiimti lietsargį؟ لا تنسى السراويل والقمصان والكنزات. nepamiršk kelnių, marškinių, puskojinių. لا تنسى رباط العنق والحزام والسترة. nepamiršk kaklaraiščių, diržų, švarkų. لا تنسى ملابس وقمصان النوم والقمصان الداخلية. nepamiršk pižamų, naktinių marškinių ir baltinių. أنت بحاجة إلى أحذية وصندل وجزمة. tau reikia batų, sandalų, aulinukų. أنت بحاجة إلى محارم وصابون ومقص للأظافر. tau reikia nosinių, muilo, žirklučių nagams. أنت بحاجة إلى مشط وفرشاة ومعجون أسنان. tau reikia šukų, dantų šepetėlių ir dantų pastos.